سبحانك يا ساتر العيون، سبحانك يا كاشف قبل أن يتوب، ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب، إليك عمن عداك، اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك، إليك عمن نادك، اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك، من سواك يحمي من يلوذ بحما، أمن يجيب المضطر إذا دعا، من سواك يحمي سفينة لنوح من قوارب النجاة، ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، ألم تجعل سفينة لنوح من قوارب النجاة، ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، ألم تنقذ أيوب من بلوى، ألم تسمع ليعقوب في شكوى، ورددت إليه يوسف وأخاه وبرحمته وعنايتك ارتد بصيرا وعاد

أكثر الخطايا شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون المأموم مني جمر الهدى والنور والقرآن شهر التقى والصوم والإيمان شهر الهدى والنور والقرآن شهر التقى والصوم والإيمان أهلاً يا كريم الملتقى يا ساحة الرحمات والغفران شهر الهدى والنور والقرآن شهر التقى والصوم والإيمان أهلا أهلاً بنورك يا كريم أهلاً بنورك يا كريم أهلاً بنورك يا كريم الملتقى الرحمات والغفران يا كريم الملتقى أهلا بالنور يا كريم الملتقى يا ساحة البشائر والمنى أقبل وفي يدك البشائر والمنى أقبل وفي يدك البشائر والمنى وعلى جبينك آية الرحمن. أهلاً بالنور أهلاً أهلاً بالنور يا كريم الملتقى أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالنور يا كريم الملتقى أهلاً أهلاً بالنور يا كريم الملتقى يا ساحة الرحمات وال يا عيد أشرق يا عيد أشرق يا عيد أشرق في من جانب الأفق السنيب يترم مسرات مسرات من جانب الأفق السنيب يترم مسرى كأو من روضة الشهداء وهنا كل خاشع كل خاشع هيما هيما هيما هيما الله أكبر حين ينبرج الضحى الله أكبر كل ذات مساء من جانب الأفق السنيب يثرب من جانب الأفق السنيب يثرب مسراك من جانب الأفق السنيب يثرب مسراك أو من روضة الشهداء ما بين زمزم والحطيم سراهم ما والركن والجبل الأشم حراء ما بين زمزم والحطيم سراهم والركن والجبل الأشم حراء وهناك في عرفات وهناك في عرفات كل خاشع كل خاشع وهناك في عرفات كل خاشع سبحانك